وأردت أن أسوق الموضوع في وقت سريع، مش علاج سريع ولكن تركيز شديد، تركيز شديد في قضية قسوة القلوب، لأنها صارت كالوباء. كثير من الناس يعاني من قضية قسوة القلب. قسوة القلوب مصيبة ومشكلة تحتاج إلى علاج. وإشكال كثير من الناس أنه أحيانا يذهب إلى الطبيب ويأخذ الوصفة اللي بتقول عليها الروشتة ويضعها في جيبه ويروح ينام، خلاص ما بيجيبش العلاج ولا بياخد العلاج. هو راح للطبيب عرف عنده ايه وخلاص على كده. كثير من الشباب اللي بيقابلوني فعلا تلاقيه في توصيف المرض وهو بيتكلم عن قسوة قلبه، أو بيتكلم عن الفتور عن الطاعة، أو بيتكلم عن الوقوع في المعاصي، أو بيتكلم عن هذه المسائل، بيتكلم بتوصيف دقيق وخطير وكلام عالي. يعني زي ما قلت لكم قبل كده أن واحد قابلني ويقول أنا أعاني من عشق الصور. هذه التوصيفات زي ما قلت كده، زي اللي راح للدكتور وعارف المرض، الدكتور أسله الضغط وعارف ضغطه إيه ومش عارف سكره إيه والكلام ده اللي بقى مشهور اللي من دول، ولكن في نفس الوقت ما بدأش يعالج نفسه. هو ده يعني احنا بنقول قسوة القلوب. دلوقتي برضو أنا بخاف، اتعلمتها زمان وإحنا لسه شباب في مقتبل الدعوة، أما كنا كانت طلعت طفرة كده في موضوع الجن، ف علامات مس الشيطان للإنسان، 1 2 3 4 5 دي عندي، ده اللي بيسموه يعني ايه المرض بالإيحاء. يعني فهو اما بنكلم عن قسوة القلب، تصدق ان انا فعلا حاسس ان قلبي قاسي، لا ما فيش حضور في الذكر، لا بسرح كتير في الصلاة، لا كل ما هقول لك وصفة تقول دي عندي، فعلا دي مشكلتي. طب وبعدين؟ طب خذ العلاج، خذ الأدوية قبل ما تنام. عايزين نعالج قضية قسوة القلب، عشان كده بقول له ايه، لست فوق تأثير المؤثرات ولست ملائكي الأنماط. نحن لسنا ملائكة، نحن بشر يا جماعة، عايزين ما ننساش الحتة دي. وعشان كده كنت لسه بفكر النهاردة في خطبة الجمعة الجاية انها ماذا يعني كوني مسلما، يعني ايه انا مسلم النهاردة؟ للأسف الشديد الناس اتلخبطت، حصلت لخبطة كتير. انا عايز اعيد مرة، هنعيد من الاول خالص. هعيد من الاول خالص، انا هجيب من الاول خالص، يعني ايه انا مسلم؟ هي دي، لازم تعرف ان انت بشر، عبد بشر، آدمي عبد، دول أول حاجتين. آدمي يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني فنسي آدم، فنسي ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. أنا ما بقولش إن في حد منا ملاك معصوم فوق الأخطاء، كل إنسان له خطأ، كل إنسان له ذنوب ومعاصي. هذه الذنوب والمعاصي ينبغي ألا تعجزك، زي ما قلت في خطبة النهاردة. المشكلة الكبيرة بس في فرق بين اللي بيغلط وبين اللي بيتعمد الغلط. ربنا وصف المؤمنين اللي هيتوب عليهم، قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وصف الله عز وجل حال التائبين، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإيه دي القضية، انك انت في فرق بين واحد ماشي وقع وفين واحد تعمد ان هو يرمي نفسه من فوق السطح، في فرق بين ده وده. فالشاهد

وأليمة، وده مش ما تاخدهاش كده، وإنما خدها إنك أنت تسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة. المؤثرات الخارجية هبوط حاد في الدورة الإيمانية. هتلاقي الدورة الإيمانية بقى اللي هي صلوات خمس بجماعة و11 ركعة وجزئين، جزء الصبح وجزء بالليل، والأذكار أذكار الصباح والمساء والجلسة بعد الفجر، دي الدورة الإيمانية. هبوط حاد هتلاقيه ما بقاش يعمل نص الأعمال دي. اتنين، شلل في نصف الإيمان، جلتك في القلب تسبب شلل نصفي في الإيمان، تلاقي فعلا نصف أعمال الإيمان ما تتعملش نصفها. تلاتة، غيبوبة عن الله. يبقى ربنا جل جلاله بعيد قوي في حياته ذكر الله سبحانه وتعالى. كسل بتعظيم الأسباب، ثم إدمان سفول الهمة والبطالة. المؤثرات الخارجية كثرة صحبة البطالين. أنا عايز أقول لك دلوقتي مين أصحابك ومين الناس اللي بتقعد معه ومين اللي بتمشي معه. احنا عايزين نتكلم بقى في الأخوة وندخل فيها، فيبدو ان احنا هنأجر بقى، هنأجل المؤثرات الأقوى والعلاج للمرة الجاية بإذن الله تعالى. لكن بقول إن مين أصحابك؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مثل، ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. كلها أحاديث إحنا حافظينها وعارفينها كويس قوي. الكلام دلوقتي فيه مين اصحابك، انت بتحب تقعد مع الناس الفارغه باكل ادمان الكلام في كل احوال الدنيا ومفيش كلام عن ربنا ابدا، كسل تام عن حضور درس من الدروس في مسجد من المساجد، عن سماع شريط، عن سماع اسطوانه، عن حلقه القران في المسجد، عن اعتكاف في المسجد من المغرب للعشاء او من الفجر للشروق. صحبة البطالين. اتنين، كثرة الكلام في الدنيا وهم الدنيا. تلاتة، النظر في وجوه الظالمين. النظر في وجوه الظالمين يقسي القلب. اما تفتح التلفزيون وتبص على الظالمين وهم بيتكلموا وبيتناقشوا وبيعرضوا يقسي القلب بلا شك. مقاربة الفتن والمعاصي، انك انت تقرب من الفتن والمعاصي، مقاربة الفتن والمعاصي. قال الله: ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. قلنا اسباب قسوة القلب: مؤثرات دنيوية، مؤثرات داخلية، مؤثرات خارجية. انت عرفت المؤثرات دي اتخلص منها. دي الاول، التخلية قبل التحلية. التحلية تأتيك في اللقاء القادم ان شاء الله، بس دلوقتي لا تصاحب البطالين وابحث عن اهل علو الهمة في الدين. كثرة الكلام في الدنيا، بطل تتكلم في الدنيا وعن الدنيا، ولا الانتخابات ولا الـ السياسة ولا الكورة ولا الأسعار وغلو الأسعار ولا المشاكل ولا البلطجية. بطل كلام في الدنيا وعن الدنيا. لا تنظر في وجوه الظالمين، لا تقارب الفتن والمعاصي، ابعد عن الفتن والمعاصي واعصم نفسك. إخوتي أنا أحبكم في الله، تعالوا إلى درس السيرة بعد هذا الفاصل السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.